حصريا على موقع دي جي كيمو. لازم يعمل زلزال دي جي احمد نزل. اسمع لي يا بياناي احنا بنضرب بالحي ما بتدلي ويا داي يا مرحب اللي جاي صدر ومالي يا زاي عيني مش شفافة يا باي ما ترسمهاش علي ده احنا الفقر اللي جاي هو انت فكرة اني فكرك عادة فكري رد فعلك مش هيقدر رد فعلي هو انت يعني فاكر ان انت شغلني يا ابن انا شغل اي حد ومش شغلني احنا السعادة والمهابة والفخامة كيما وكاما والشهامة فينا علامة بتغلوا مني مش شغلني وليش مني من صغر سني دايما بعمل العاشقني واعمل ما بالك فيه مش هتساوي راسي تاريخ افتخر بيك وانت تاريخك رب الكون حنينا الهيبة فينا نعلى ولا يعلى علينا ياللي تعدينا انت ما تجيش حاجة فينا انتوت نسيتو واحنا ولا يوم اتنسينا اسمع اسمي لما بيتقال لازم يعمل زلزال معروف كينج المجال مش شاغل العيال احنا نصر في السماء بعرفكم انا مش شايفكم هوا خشمين بارودة يلي نيتكم دي سودة دي نيتكو طلقة تمشو ما في ليك وعودة احنا البطولة احنا اخطر من الخطورة نقاط الرجولة طبع فينا من الطفولة على موقع دي جي كيمو.